طب يا اخوانا الفرق بين التعطيل والتحريف، اول شيء يا اخوانا التعطيل هو نفي المعنى الحقيقي، يعني الرحمن العرش استوى. طب الاستواء هو العلو الارتفاع، يقول لا ليس علو الارتفاع، ايه يقف، يعني ينفي المعنى الحقيقي. اما المحرف فهو ينفي المعنى الحقيقي ويثبت معنى باطل، مفهوم يا شباب؟ يعني المحرف زاد على المعطل، وطبعا ما مر المحرف او المعطل الا مر مرحله التمثيل والتكييف، لانه يعني انا دائما اضرب مثل بالاستواء. الان الله عز وجل يقول في 7 مواضع الرحمن والعرش استوى، والمسلمون الموحدون اهل السنه والجماعه ومن جرى على نهجهم ياخذون الاستواء في اللغه معناه العلو والارتفاع، وهو استواء حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب ياتي المعطل فاول شيء يمثل، لا يعرف من الآية لا يعرف لها معنى إلا معنى باطل هو ظنه في ربه، أن استواء الله كاستواء المخلوق، استواء فلان، فيتبادر إليه صورة غير طيبة، لأنه ما فهم من النصوص إلا فهم المعكوس. فماذا فعل؟ فمباشرة عطل، قال لا لا ليس علو ارتفاع. طب هو ماذا يقف؟ ده المعطل. المحرف هو مر بالمرحلة هذه، مر بالتمثيل أو التكييف الاثنين، أو التمثيل أو التكييف، ثم عطل، عطل معنى الحقيقة ولا الارتفاع، ثم كيف يفعل في هذا؟ فمباشرة قال لا، والمقصود بالاستواء والاستيلاء، فهو زاد معنى باطل وترك المعنى الحق، عطل المعنى الحق. ده الفرق بين ايه بين التعطيل والتحريف. استاذ معك تحريف تاني بس شيء. معناه ولا الاول؟ معنى التحريف؟ على عيني حاضر. التحريف كله هو التغيير. التحريف كله التغيير. انت معنى؟ لا احنا بتقول الفرق بين التعطيل والتحريف. هعملها لك حاضر. الفرق بين التعطيل والتحريف ان يقال التعطيل هو نفي المعنى الحقيقي الذي دل عليه الكتاب والسنه، واما التحريف فهو تغيير النصوص. تغيير النصوص بالمعاني الباطله التي لا تدل عليها. والنسبه بينهما العموم والخصوص المطلق، يعني ايه؟ فان التعطيل اعم مطلقا من التحريف، بمعنى انه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. يعني يا اخواننا الان التحريف هو عطل وزاد، لكن التعطيل لا يرتقي الى التحريف، هو فقط وقف، عطل يعني ترك المعنى الحق، وقف لم يثبت معنى باطل، لكن التحريف عطل معنى الحق وزاد معنى الباطل. وبذلك يوجدان معا في من اثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل دون التحريف فيما نفى، في من نفى الصفات الوارده في الكتاب والسنه وزعم ان الظاهره غير الضال ولم يعين لها معنى اخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. الكلام ده كلام مين يا اخوان؟ كلام الشيخ السلمان رحمه الله عليه في الاسئله والاجوبه. طيب الكلام ده مفهوم ولا في شيء مش مفهوم؟ طيب التكييف، التكييف يا اخوانا احنا بنقول التمثيل، احنا كلام على التمثيل ولا لسه يا شباب؟ لسه قلنا لسه. طيب خلينا التكييف اهو، التكييف اخوانا عباره عن ايه؟ عباره عن الذي قلناه قياس، هو قياس الشمول في منتهى البساطه. يعني ايه؟ يعني كلي على جزء، يعني ايه كمان حتى نفهم، يعني انه يضع قاعده كليه ويدرج تحتها، يعني لا يتكلم متكلم الا بفمه ولسانه وشفتاه ولها، ما يتكلم احد، يعني لا يوصف احد بالتكلم الا من يكون كذلك. طب الله عز وجل وصفه بالتكلم، فيدرج صفه ربنا تبارك وتعالى تحت هذا الحكم الكلي، فيضطر لإيه؟ لتعطيل هذه الصفة. مفهومة؟ الاستواء، استواء، استواي مثلا أجلس على الكرسي، فالكرسي يحمل والمسي يحط بيه، والكرسي يحط بيه في الجسم، والآن السقف هذا يظلني والأرض تظلني، ده استواء مخلوق. فهو عندما يسمع الرحمن العرش استوى، يأتي في ذهنه مباشرة استوى من؟ المخلوق. ويأتي في ذهنه أنه ما يستوي مستوي إلا هو محتاج إلى الكرسي، والكرسي يحط به، انتقل. يعني إما يقول استواء كاستواء فلان ده تمثيل، لكن عندما يضع قاعدة كلية ويدرج تحتها كل الأشياء، ده يسمى تكييف أو قياس الشمول. يعني عنده قاعدة كلية فقط، ما يستوي مستوي إلا وهو يحتاج إلى الكرسي، إلا وإلا والكرسي يحيط به، وما فوقه يظل، وما تحته يقل. كل الكلام ده جميل، لكن لمن؟ للمخلوق وليس الخالق. بل إن الكلام أنه ما يتكلم متكلم إلا بفمه وكذا، تقول لا. السماء عندما أمر الله تبارك وتعالى السماوات والأرض أتيها طوعا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، هل تكلم بلسان شفتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم حجرا يسلم علي قبل الرسالة بمكة. طبعا الحجر تكلم فمه ولسان، كفته من العجائب الدنيا فعلا، لكن معنى كده الحجر كان يسلم عليه، والحجر شكله حجر ويتكلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن كيفية الكلام ما عرفهاش، النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها، لكن هو يتكلم إني لأعلم حجرا يسلم علي بمكة قبل الرسالة. طيب يا أخوانا، عندما يسكت ربنا عز وجل اللسان وينطق الأعضاء وتشهد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. طب هو أنطق الجلد بفمه ولسانه؟ هذا كلام يا أخوانا المسجل يا أخوانا الآن المحمول، عندما تصارع المحمول فيه فمه ولسانه ومشهده، هذا كلام باطل. حتى هذا القانون الذي أدرجوه مردود عليه. فإذا كان هذا في المخلوقات، فما بالك في الخالق جل وعلا. لذلك أخوانا القاعدة ليس كمثله شيء، النفي الإثبات هو السمع، هو السمع البصير. القاعدة الثالثة التي تندرج معهم ولا تبتعد عنهم، مع قطع الطمع والإدراك عن معرفة الكيفية، ولا يحيطون به خلاص. طيب شيخنا نقدر نقول ان هو بيكيف كل شيء على ما مر على عقله؟ ايوه طبعا، ولذلك سياتينا كلام عن العقل. طيب في الاخر هنروح نسوي رسمه كده صغيره تجيب صح. هو ايه اللي عمله؟ هو اللي عمله ان هو يا اخوانا لابد ان نعلم ان العقل له مدارك لا يتعداها، وان تعداها تقف. السمع، السمع ده له مدرك، له كذا كذا يصل. السمع يسمع، بعد ده مباشره لا يسمع شيء. النظر له يعني ايه كذا كذا حد يستطيع ان ينظر الرجل الحاد البصر، بعد ذلك لا يستطيع. فانت مداركك وحواسك التي خلقها الله تبارك وتعالى خلقها مناسبه لحياه الدنيا، وعند القيام للمحشر مدارك اخرى ونظام اخر يا اخوان. ولذلك الحياه البرزخيه لا نعلم، لا نعلم كيفيتها، لا نعلم نحن كيفيتها، لأن الحياة غيبية، كل شيء غيب أنت لا تعرفه إلا أن ترى أو ترى مثيلا أو يخبرك الصدق، مفيش. ولذلك نحن لا نرى الله تبارك وتعالى في الدنيا، مداركنا لا تستطيع. ولذلك موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هو الله تبارك وتعالى لم يقل إني لأرى، فرق بين لن تراني وإني لأرى، إني لأرى لا أرى أحد، لكن لن تراني، لن تراني في هذه الدنيا لا تتحمل. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. وهنا علق الرؤيا على شيء ممكن، ممكن الجبل يستقر مكانه، من رد باب العز على ممكن الرؤيا. فلما تجلى ربه الجبل جعله ايه؟ وصار موسى صعقا، قال سبحانك اني تبت اليك. خلاص موسى لا يستطيع، لا تستطيع قواه ان تتحمل رؤيه الله تبارك وتعالى في الدنيا. اما في الاخره افضل نعيم والذي نعيم رؤيه الله تبارك وتعالى في الجنه. نسال الله عز وجل ان نرى ربنا، وان يكون من الذين يرونه بمنه وكرمه. امين. طب التكييف اخوانا لغه التعيين كن الصفه. التكييف لغه التعيين كن الصفه بين قوسين قياس الشمول. يعني ايه؟ يعني قياس كلي على جزئي. يعني انت حاطط قاعده وبتدخل تحتها الاشياء. مفهوم اخوانا؟ اصطلاحا هو ان يعتقد المثبت ان كيفيه صفات الله تعالى كذا وكذا من غير ان يقيدها بمثل. يعني يقول لك الله عز وجل له يد. طب اليد شكلها كل لك اليد شكلها كذا كذا ما لهاش مماثل. عشان في شيء ايوه نريد ان نفرق بين المعطل المكيف والممثل. الممثل يقول لك يد كيد عيادة بالله وجه كوجه خلاص مثل. المعطل يقول لك لا له يد ويبدا المكيف اقصد له يد ويكيفها لكن لا تقيد بمماثل. ما فيش لها مماثل. داخل الذهن داخل يفعل كما يريد. لو يد بخمسة ألف أسرع بكذا تعالى الله عن هذا القول. لكن هو لا تقيد بمماثل لأن لو قيدت بمماثل أصبح ممثل. الله عز وجل يقول دائما هذه الآيات هي فيصل. إنما حرم ربي الفواحش في الآخر الآخر أيوة أن تقول على الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا لا شك أن هذا قول مع الله بلا علم. التكييف ده كذلك ولا تخفوا ما ليس لك لا تتبع الذي لا تعلم لا تعلم قل به وافعل ما لا تعلم قف ولا تخفوا ما ليس لك به علم. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كلام كيف تكيف والله عز وجل يقول ولا يحيطون بعلمه. والله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول ليس كمثله شيء. ويقول هل تعلم له سميا. ويقول قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل ذلك آيات وإلى غيرها. طيب في دليل عقلي يا إخواننا دائما نتكلم به أن الشيء لا يعرف إلا بواحدة من ثلاثة. ده دليل العقل. إما أن تراه أخونا محمد عامر أخو لك خلاص ده رأيته. وإما أن يكون أخ ابن طالع صورة تكتب أصر أو أخو صورة كأنه أخو شايف هذا أخو أقول له ده محمد عامر بس ده أخو شبه بالضبط شبيه بي مثيله. انظر لو شاء هتعرف محمد عامر. طيب ليس له مثيل محمد مش عارفين واحد شبه. فياتي اخونا فريد يقول طب محمد عامر اخونا طول كذا شكله كذا وضعه كذا بحيث ان يرسم لي في ذهني صوره محمد عامر. مجرد ان يدخل محمد عامر الي المسجد اقول ده محمد عامر. الوصف الوصف. طيب هذه الان ننزلها على ما ندرس فيه. الله تبارك وتعالى لا يرى. الثالث اخبار الصادق. ايوه اخبار الصادق نعم هو بيصف لك صادق اخبار الصادق عنه. طيب الله لا يرى في الدنيا. لا يرى قولا واحدا اخونا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا انكم لن تروا انه لن يرى احد منكم ربه في الدنيا. ده خلاص كلام لا جدال فيه. وليس لله مثيل ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميع ولم يكن له كفوا احد. مش لا ليس لله عز وجل مثيل ولا نظير ولا شبيه. ممكن انت في الرؤيا الله لا قول الراجع لا والحديث قال هي في كلام لكن لا والحديث يضاعف انه رايت ربي في احسن صوره ضعيف. طيب اخوانا ليس له مثيل لا يرى في الدنيا اعظم نعيم رايته في الجنه وليس له مثيل. ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وعلى وسلم عن كيفيه صفاته. هو لم يخبرنا عن كيفية ذاته يا أخونا. فإذا لم يخبرنا عن كيفية ذاته من باب أولى لم يخبرنا عن صفاته. هو لم يخبرنا لا عن كيفية ذاته ولا عن كيفية صفاته. إذا ليس معك لا في الذات ولا في الصفات إلا إثباتا يليق بجلاله في الكون والصفة اللي احنا بنقول بالمصري إزاي. لكن المعنى معروف. لذلك الإمام مالك أخونا عندما أتاه الرجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى. خلي بالك قال كيف استوى. لا شك أنه لو أنه يسأل الإمام مالك عن معنى الاستواء الإمام مالك لابد أن يعرفه معنى الاستواء، معنى الاستواء في اللغه، لغه العرب، والقران نزل بلغه ايش؟ العرب. اذا لابد ان يعرفه. ما يعرف هذا السائل؟ قال لا يعرف. لكن الامام مالك عرف وعلم انه لا يسال عن معنى، لا يسال عن شيء لا يستطيع الامام مالك ولا غيره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يجيب هذا السؤال عن هذا السؤال، وهو طلب الكل والكيفيه والصفه. ولذلك قال ايه؟ قال الاستواء معلوم. معلوم فين يا اخوانا؟ في لغه العرب. ان العلوم الارتفاع ده امر معلوم، لا يجهله العلماء والراسخين في العلم وطلاب العلم، وان جهله بعض الناس فالاخرون يعلمون. قال الاستواء معلوم، والكيف مشهور، مشهور بالنسبه للامام مالك وبالنسبه للبشر. والكيف مشهور يعني الصفه، يعني الكل اللي احنا بنتكلم عليه. والكيف مشهور، والايمان به اي الايمان بان الله عز وجل له العلو والارتفاع، والايمان بهذا الايمان به ايه؟ واجب. بعض الناس يقول لك الاستواء معلوم، اي معلوم في لغه في القران. اذا كان رجل جاي يسال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، يعني هو نفسه عارف. طب ازاي الامام مالك يقول الاستواء معلوم في القران؟ فجاه هو نفسه السائل يقول له ايه من القران؟ انظر الى كلام اهل البدع. لا، ولكن الصواب الاستواء معلوم، اي معلوم في لغه العرب. والكيف في كيف في صفه، لكن مجهوله بالنسبه لنا كبشر. والكيف مجهول، والايمان به واجب. الايمان باستواء الله تبارك وتعالى كما جاء في الايات وغير ذلك واجب على المسلم ان يؤمن بذلك. والسؤال عنه اي السؤال عن الكيفيه وعن الصفه بدع، وما اراك الا مبتدع اخرجه عني، حتى اطرق براسي حتى على الرحضاء العرق من شده السؤال. طيب اصل الكيف اصل معلوم، لا كيف ما اصل معلوم، لازم احنا ندركه او نعرفه. الكيف اللي هو المعنى، كيف استوى؟ استواء اي بصوا شيء معنى الاستواء في اللغه ايه؟ علو ارتفاع. لكن كيف على الله وكيف استوى الله لا يعرف. انا وصل معلوم يعني معلوم طبعا. الله عز وجل هو ما هي الايه؟ بصوا شيء الايه اللي هيقع عليها الكلام في المحكم المتشابه التي يعني افترق الناس بسببها، والذي انزل عليك الكتاب منها ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات واخر متشابهات. يا شيخنا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. هنا وقف لا معنى. وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، لا معنى. وقع هنا. لكن الكل يتفق أن الكل والصفة التي نسأل عنها المصريين إزاي، هذه غير معلومة لدينا، مجهولة، لكن الله يعلمها لأنه هو الذي استوى. مفهومة؟ طيب احنا قلنا اخوانا التكييف حرام لا شك، قول على الله العلم. وانت والذي يكيف يعني يذكر نسبة إلى دين الله، يذكر شيء من التحليل والتحريم في الدين، أن الله عز وجل كذا أو كذا. والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أعوذ بالله. طيب يعني شيخ الإسلام ابن القيم له كلام يعني هنا عن التكييف إخواننا في مدارج صفحة 870 و 300 يقول التكييف حرام لأنه قول على الله بالعلم، والله أنكر على من نسب إلى دينه شيء من التحليل والتحريم من عنده بلا برهان من الله، ولما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه ما لم نصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه. وأصل الكفر والشرك هو القول على الله بالعلم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويستشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوساطة عند المملوك. فكل مشرك قائل على الله بالعلم دون العكس. يعني ممكن الإنسان يقول على الله بالعلم ولا يشرك، ده مقصوده دون العكس. إذ القول على الله بالعلم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك والشرك من أفراده. خلاصة الكلام قلنا في التعطيل، التعطيل يساوي قياس الشمول، قياس الشمول يساوي يعني قاعدة كلية قياس كلي على جزئي، يعني قاعدة كلية يندرج تحتها أفراد، فهو يجعل هذه القاعدة ويدرج تحتها المخلوقات ورب المخلوقات تعالى الله عن قول. وقلنا التكييف هو يعني كيفية، هو يجعل يعني يجعل كيفية لله تبارك وتعالى، كيفية يده كذا، كيفية السواء كذا، لكن لا يقيده مثل، وإن قيده مثل دخل تحت التمثيل. طيب التمثيل لغاية كده واضح يا شباب؟ إن شاء الله نخلص سريعا، خلاص إن شاء الله. التمثيل هو إثبات مثيل للشيء، التمثيل إنك تثبت شيء مثل الشيء ده تماما، إثبات مثيل للشيء. طيب اصطلاحا اعتقاد أن صفات الله تماثل صفات المخلوق، قل له يد كيد، وجه كوجه، قدم كقدم، سمع كسمع. اعتقاد أن صفات الله تعالى تماثل صفات المخلوقين، كان يقول يد الله كيد، وده يسمى أخوانا قياس التمثيل. قياس التمثيل هو إيه؟ الحق أصل بفرق. ليه؟ في حكم العلم الحق أصل، الحق فرع الأصل يعني عنده أصل، ويأتي بفرع يدخله تحت الأصل. طب ليه؟ ليه دخله؟ هو دخوله ده يدي الحكم لحكم الجمع. ليه؟ لأن في علة ربطت. يعني مثلا يا أخوان الآن الخمر حرام، طب حرم ليه؟ لعلة ايش؟ الإسكار. طيب هب أن طلع شراب مسكر من غير الخمر ده خالص، نقول الشراب ده حرام، فواحد يسألك حرام ليه؟ تقول له الآن عندنا في شريعتنا الخمر حرام، ولا يعني الخمر حكمها حرام، والعلة من التحريم أنها الإسكار، فنأتي هذا الشراب نقول له الآن الشراب ده، يسألك أنت بتدخل عليه حرام ليه؟ تقول له أنا أعطيته حكم حرام لأنه يسكر، فاتفق في العلة واتفق، فكما اتفق في العلة علة الإسكار يتفق في الحكم، يتفق في الحكم وهو التحديد. قياس هو قياس، قياس التمثيل هذا الحال فرع بأصل في حكم جامع لعلة بينهم. الشراب يا أخوانا الحشيش مثلا يخدر يسكر يمرض يفعل، فهو التحريم بالنص، بالنص. يأتي شيء آخر في نفس الأوصاف، مثل البريل، العلة هي العلة، مثل بريل، لا مشروب ال، لا لا البريل، لا البريل غيره، البريل ده شرب شعير خلب الكحول، تمام ما يسكرش، لا لا ما يسكرش. فيأتي شيء يا أخوانا يسكر مثل البيرة، البيرة يعني قالوا لي أنا ما أعرفهاش، قالوا لي أنها تسكر إن زادت، طبعا ما أسكر كثير فقليل حرام. طب واحد شرب بيرة مسكرش، فتقول له الآن البيرة دي عملت إيه؟ يقول أسكرت. يقول له طب إحنا عندنا الذي يسكر في شريعتنا النزل فيه التي نزلت فيها الآيات والأحاديث، الآيات إنما الخمر والميسر والأحاديث لعن الله شربها ومعتصرها، طيب نزلت فيها الآيات الخمر، طب هذه مثلا شرب معين أسكر، إذا نقول له التحليل، يقول لي يقول له إحنا عندنا الأصل وهو الخمر، حكمه التحريم، علته الإسكار، فنأتي بالفرع، هو غاز التمثيل هو الحق فرع بأصل، نأتي بالفرع الشراب ده نقول له تعالى الشراب ده بيعمل ايه؟ يقول لك بيسكر. نقول له الخمر بتعمل ايه؟ قلت تسكر، يعني العلة التي جمعت بينهما هي علة ايش؟ الإسكار. طب حكم الخمر في شريعة ايه حرام؟ يقول له حكم الشراب هذا حرام. ده قياس التمثيل، بتقيس شيء على شيء، العلة التي جمعت بينها، العلة تأخذ الحكم. لذلك الحق فرع بأصل في حكم جامع يجمع الاثنين حكم واحد، ليه؟ لأن العلة واحد، علة واحدة التي بينهم. طيب طب احنا برضو بنقول يا اخوانا يعني بدخول، وده ذكره الشيخ الإسلام تيمية في الوسطية، دخول يعني أن أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته بدون تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. لماذا ذكر لفظ التمثيل؟ يعني أيضا الشيخ الإسلام تكلم عنه، ذكر الشيخ الإسلام تيمية أنه ذكر لفظ التمثيل، قال لأنه لفظ القرآن، لأن الله قال ليس إيه في التمثيل وفي التشبيه، فهو قال سأذكر اللفظ القرآن فقط، قال التمثيل لفظ القرآن ليس كمثله شيء، واحد اثنين قال التشبيه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، أن هو التشبيه، ما فيش شيئين اللي بينهم قدر مشترك يسمى تشبيه. يعني الآن الله تبارك وتعالى موجود ونحن موجودون، إذا حدث اشتباه في الوجود، وإن كان وجود الله وجود يليق بجلال وجودنا يليق بعجزنا وضعفنا، لكن كلمة الوجود فين أصل الاشتراك؟ اشتراك في المعنى الوجود. طب الله عز وجل قال عن نفسه هو السميع البصير، وقال عن خلقه سميعا بصيرا، الله قال عن نفسه الحي، وقال عن خلقه الحي، الله قال عن نفسه الملك، وقال عن خلقه الملك، الآيات. إذن ما من شيئين إلا بينهما قدر يشيخ والنفس، قدر مشترك، هذا هو التشبيه. فما ينفع أن نقول ولا تشبيه. الذي بعد ذلك أن أهل البدع يقولون عن أهل السنة المشبهة، فأنت إذا قلت ولا تشبيه ظن السامع أنك تكرر كلام أهل البدع وأنك تتكلم على أهل السنة بأنهم مشبهة. لذلك أخواننا دائما في المعتقد وفي غير المعتقد دائما نبحث عن الألفاظ الصريحة التي لا يحدث فيها إجمال ولا يحدث فيها أي خلل للسامع دائما. ولذلك العلماء يقولون أن يعني يقولون إن التفصيل معيب في مقام الإجمال، والإجمال معيب زك الله خير، والإجمال معيب في مقام إخواننا التفصيل، لابد كلام العقيدة بل كلامنا لابد نحاول جاهدين أن نقول الكلام الذي يسمع منه السامع الحق ولا يحدث عنده شيء، لأن لو حدث عنده خلخلة أنت تحتاج أنك تبعد الخلخلة، تحتاج إلى وقت، فهذه الكلمة التي لا يحدث عندها أي شيء بالنسبة للسامع. إيش خليك الشعر يبقى شعر بس يبقى حنا نسجل بس خلي الحمد لله السلام الله يسامحك سويت شو محمد مزعم الشغل الله يديه سامحك وش ما نش ما نشوف الله يسامحك الله يديك كبريت. طيب يا شباب احنا فهمنا اخوانا لماذا اخترنا لفظ التمثيل ولم نختار لفظ التشبيه. تفضل. طيب ارسم رسمه كده في التمثيل وتوضح ما نريد. شيخ عبد العزيز حضرتك تمر الرسمه انا اسف لا تمر قبل رسم المحفظه لعلي قدرك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مروعه رب العزه يا ابانا كلكم ضال الا من هديته، ضال كلكم عار الا من كسبته، وجاء الا من اطعمته. هل هذا الحديث له علاقه بالكيف؟ لا. ليه؟ انت لعلك تقصد عبدي مرضت فلم تزرني، لعلك تقصد ده ولا تقصد الحديث؟ هو الحديث نفسه فيه طيب اذا هات الدليل على طول، يعني الذي يعني الاشكال عندي عبدي مرضت فلم تزرني. تقول نعم. قال او فلم تعد. قال رب كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال انت تعلم ان عبد فلان مرض فلم تزرني. خلاص ده الاشكال. اذا المقصود من الذي يمرض؟ العبد. من الذي يتعب؟ العبد. خلاص ماشي اي مشكله. سبحان الله وضحك. شكرك سكر ما شاء الله ممتاز. نقول لك الحمد لله على السلامه. فضل بالله عليك الف دقيق شغل بريد ده. خلي بالك. طيب يا اخوان التمثيل الله يسامحك يا فريد. الله اعلم بطول ما تطلع دائما في اي الله يسلمك. التمثيل يا اخواننا كلي، يعني ايه كلي؟ يعني في الاسماء يعني في الاسماء او في الذات والصفات. أو الذات وحدها. يعني الأسماء والصفات أو في الذات وحدها. أو في الذات وحدها. بس لأن دي جملة في الصفات. يعني دي أخوانا في الأسماء أي في الذات. إيه. أنا كده. لأن دي هنقول في الصفات. ده صرح. هذا صرح بأن صفات الله بأن صفات الله كصفات المخلوقين. ماشي كل من صوب الصفات يا شيخ. كل من عندما يوزي. كل يعني أنت عايز يعني هنا كل طيب في الأسماء دي بلاش نخليها كلها نخليها في الأسماء أصلا طيب عشان نخرج من المشكلة يعني هي أخوانا في الأسماء فقط في الأسماء يعني في الذات من سحكرة ونقول وصجرة في الذات وحدها ولا بد أن يجيب صفات معنا لكن خلينا على هذا طيب من صرح بأن صفات الله صفات المخلوقين طبعا هذا يا اخواننا هذا كفر لا شك يعني واحد يقول ان يد الله كيدي وجه الله كوجهي ده كفر لا شك ما يحتاج طيب ما لزمه التنفيذ مش خلي بالك من النقطه ما لزمه التنفيذ ولم يلتزم به بل هرب منه لو الذي أخوانا لكفر الطوائف شعره ومعتزله ومكفره جسديا الحمد لله على منهج أهل السنة والجماعة تخرجهم لا ظلما فالهرب وهم يقوم من نفى الأسماء والصفات أو بعضها أو بعض الصفات أو بعض طبعا هؤلاء كل ما يقوله بحجة التنزيل لأنهم عملوا الذي فعلوه هذا بحجة إيه أنهم ينزلون الله ولو لم تكن هذه الحجة لكفر عياذا بالله طبعا اخواننا يعني لا يمثل ما انسان ياتي في الذات وحدها على بد يقول يعني انت بس فقط لكن هو التنفيذ جاء يعني جايب الرسمه هذه وهو غالبا او الاكثر يا اخواننا هو من يمثل في الصفات ولكن لا يمثل بالصراحه والعباره لكن يلزم من قوله التمثيل وإذا يعني قيل له بهذا اللازم يغرق طب العلاقة بين التعطيل والتمثيل إيه العلاقة بين التعطيل والتمثيل أيوة صح هو الآن إيه اللي خلى عطل نمثل وهو معطل إلا لأنه مثل لذلك قال المعطلون لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق وفيهم ابتداء في حاجة إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي ده كلام شيخ الإسلام تيمية يا جماعة 25 فتاوى 25 العزو على الله جديد الذين العزو على الجديد الذين ما أعرفش أنا اللي فتوى عنده واحد أسماء مش الجديد والقديم 28 جزء أنا عبد خليل 28 قال المعطلون لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق يعني ما فهمش وجه لوجه المخلوق يد ليد المخلوق استواء لاستواء المخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا اولا وعطلوا اخرا، وهذا تمثيل منهم للمفهوم من اسماء وصفاته بالمفهوم من اسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الاسماء اللائقه به. فالنافي معطل، النافي ده بيعطل، والمعطل يعبد عدم. ليه؟ لان المعطل يا اخوانا لا فوق لا تحت لا محايد لا داخل لا خارج، ليس له يد ليس لا ما فيش لا لا لا لا، في النهايه تجد عدم لا شيء. اقول لك الان هناك شجره بلا جذور ولا سقف ولا اوراق ولا ثمار ولا يستظل بها، في النهايه ما فيش شجره، ده عدم، قل عدم. هم المعطل كما قال شيخ الاسلام تيميه يعبد ايه شيخ؟ عدم، عدم. والممثل يعبد صنما، لان هو رسم صوره صنم لالهه تعالى هو عن ذلك، فالممثل عبد هذا الصنم، ولذلك فرض الى التعطيل. طيب، وفر من التعطيل الى التحريف، وهنقول لماذا التحريف اتى. فالنافي معطل، والمعطل يعبد عدما، والمشبه ممثل، والممثل يعبد صنما. اما مذهب السلف فانهم يثبتون لله اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. طيب اخوانا، في مشكله عندنا هنا الان، الذي ايه اللي جعل المحرفه يخرجون باسم التاويل؟ حصل مشكله كبيره عند هؤلاء، ظن ان مذهب السلف هو تفويض كلي. يعني التفويض، اقول لك يعني التفويض، التفويض الكلي احنا فهمنا طبعا من التزم وهو لم يلتزم ولا منهم. يعني انت بتقول الان، انت بتقول استوى، استولى ليه؟ لماذا تقول استوى استولى؟ قال لك وانا لو قلت استوى اذا هو سيحتاج الى الكرسي، اذا الكرسي يحيط به، اذا السماء، او نقول له اخي ومثل الان اخوانا، يقول لك لا لا ما قصدت التمثيل، لكن هو استوى هكذا. فلذلك انا لو كنت امثل قلت اقول استوى، لكن انا هربت من التمثيل قلت لا هو استوى، لكن الاستواء معناه الاستيلاء والقهر. فلو جئت تقول له استوى، انت الان فهمك المتبادر الى ذهنك للنص القراني فهم معكوس مغلوط، فهم خطا، لانك ظننت ان استواء الله كاستواء المخلوق، ظننت ان وجه الله كوجه المخلوق، وهو يبقى وجه رب القل ذاته، لكن لكي ينفي صفه الوجه لانه مثل. لكن عند ان تقول انت ممثل، يقول لك لا انا ما اردت الا تنزيه الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا الذي اخرجهم من الكفر طبعا، وان كانوا اخطاء اخرى. طيب احنا هنتكلم في التفويض. التفويض ينقسم لقسمين، وهنقول ايه هو التفويض. وهو نفي الكيفية والصفة والكل. والعلم في المعنى ما من آية إلا لها معنى، سواء في الأسماء أو في الصفات. التكيل التفويض الآخر مذموم، وهو عدم العلم، وده تفويض الكفاية عن عدم العلم. عدم العلم أي تفويض في أي كيفية، وكذلك عدم العلم بالمعنى، وهذا باطل له سيكون القرآن غير المعنى مثل الغاز والحجر. سخن. التفويض هو من فوض إليه الأمر. يعني إيه؟ يعني أنا بقول لمحمد أنا فوضت لك الأمر. يعني جعلتك حاكم في الأمر. صيرت لك الأمر. افعل به ما بدلك. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه: وأفوض أمري أجعل الله هو الحاكم وأصير كل أحوالي إلى الله تبارك وتعالى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله أي أتكل عليه وهو الذي يتصرف في شؤونه وهو الحاكم فيها وفي غيره. لماذا؟ الاتكال عليه جل وعلا. طيب التفويض ينقسم لقسمين: تفويض مطلق وهذا مذموم أي تفوض الكيفية والمعنى. لا تفوض الكيفية نعم يعني لا التي أسأل عنها كيف تفوض الكون إزاي يعني ما عند أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في الثلث يقول نعم حديث في الصحيح كل التفوض كيفية نزول بينزل إزاي شكله بينزل يقول الله أعلم أنا لا أعرف ذاته ولا أعرف كيفية لا أعرف كيفية الذات ولا أعرف كيفية الصفات لكن هو ينزل والنزول معلوم في لغة العرب لكن نزول يليق بجلاله ده التفويض الممدوح هو التفويض الممدوح يا اخوانا وهو تفويض الكون والكيفية أما المعنى فمعلوم كما قال الإمام مالك قال يا اخوانا قال السواء إيه معلوم أي معلوم في لغة العرب التفويض المذموم هو تفويض الكيف والمعنى يعني تيجي تسأله الرحمن على العرش استوى قل لك الله أعلم قل صح الله أعلم بالكيفية تب معناها قل الله أعلم ولذلك أخوانا ونحن صغار صلى الله عليه وسلم احنا كنا نقول الناس اللي بتتكلم مشاكل طب ليه ما يخلونا على السهل الله أعلم ما نعرفش إيش معناه هذا تفويض وهذا من أخبث وأشر أقوال أهل البدع لأن جعل يا أخوانا جعل القرآن لا معنى له ولا مفهوم له الآن كيف أن الله يقول ليدبروا آياته أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كيف هذا الكلام وكيف أن الصحابة أخوانا لم يأتي نص واحد عنهم أنه حدث خلخلة عندهم وعدم فهم في معاني الأسماء والصفات لا لا وكيف أن الكفار إذا كان في شيء في الأسماء والصفات كانوا طار به كل مطار قالوا يا محمد في كتابك الذي نزلت به كذا وكذا وغير مفهوم المعنى وليس له معنى الكفار فهموا أفضل من هؤلاء لذلك التفويض ده شر هو التفويض المطلق هو تفويض أي عدم معرفة الكيفية والمعنى لذلك ترتب على ذلك يعني التفويض ده جاء منين يعني لماذا أتى التفويض خلي بالك ظن أهل البدع أن أهل السنة هم مفوضة في الكيف والمعنى خلاص هدول فيش وأهل التحريف الذين ينسبون التأويل يقولون أن الاستواء معناه الاستيلاء قالوا كيف يكون معنى الاستيلاء والله عز وجل يقول الرحمن العرش استوى يعني حتى هم خرجوا فكروا مع أنهم من عقيدتهم عدم العلم لكنهم لابد يفكروا يعني ظنوا أن بعضهم ظن أن أهل السنة يقولون التفويض إيه؟ المطلق وبعضهم ظن أن أهل السنة يقولون بالتجسيم والتشبيه كل دي بتخرج أشياء فيعني يا إخوانا التفويض ده ما جاء إلا بين طرفين الخيط هم ظنوا أن أهل السنة يقولون بالتجسيم والتشبيه وأن أهل التحريف يقولون بمعاني غير صحيحة يعني النزول يقول نزول أمر جاء ربك جاء أمر جاء ملك من ملائكته. فخرج من الاثنين بالفهم المغلوط لأهل السنة أنه مشبه مجسمة، ومن أهل التحريف الذين تجاوزوا النصوص وأثبتوا لها معنى باطل، خرج من هذا الخليط خليط أشرط وهو أهل التفضيل. خلق تعب نفسنا لا لا، الله أعلم بالمعنى والكيفية. وأتى أهل البدع آخرين ظنوا أن هذا هو قول أهل السنة، يعني نسبوا أولا أهل السنة إلى التشبيه والتجسيم، ثم بعد ذلك نسبوا التفويض المطلق إلى أهل السنة، وهذا موجود في كتبهم. وأهل السنة براء، لا هم بأهل تفويض مطلق ولا هم بمجسمة ولا ممثلة ولا مشبهة، بل قالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو التفويض على السرعة. طيب انت عندك الان يا اخوانا المحكم والمتشابه، هنتكلم كلمه بسيطه لان احنا طلنا. الله عز وجل قال في كتابه: كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وصف القران كله بانه يا اخوانا محكم. واتى في ايه اخرى قال: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. وصف القرآن كله بأنه إيه؟ وأتى في آية آل عمران قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة أو على وقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه لا معنى وهذه لا معنى، ما فيش أي تعارض في الآيتين الأولين. كتاب أحكمت، القرآن كله آيات محكمات أي متقن لا تقطع. طيب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الجمال في الأسلوب العالي، لا اختلاف. القرآن كله محكم، القرآن كله متشابه، مفيش خلاف الآن. تمام يا شباب؟ تمام. محكم بالإحكام والإتقان، متشابه يشبه بعضه بعضا، لا تجد اختلاف في الآيات ولا في المعاني. مفهوم يا شباب؟ طيب آية آل عمران هي آية واضحة جعلت من القرآن ما هو محكم ومن القرآن ما هو متشابه، والذين في قلوبهم مرض سيتبعون هذا المتشابه. فما هو تفسير العلماء الذي راح الصدور وأذهب ما في النفوس؟ تفسير العلماء في آية آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تفسير العلماء أن هناك أشياء ستشتبه على بعض الناس، لذلك النصارى يقولون: أنتم تقولون إن الإله واحد فقط، وفي كتابكم إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو تشابه عليهم أن إنا حافظون نزلنا تفيد جمعا، قالوا: إذن لماذا تعبون وتنقمون علينا؟ فعندكم إلهكم مجموع وعندنا إلهنا مجموع. قلنا: لا، أنتم ما فهمتم اللغة العربية. اللغة العربية التي نزل بها القرآن هذا قول الجماعة وقول المعظم لنفسه، أي الذي عظم نفسه كل ما قد فعلنا ونحن أمرنا كما يقول الرئيس، وقد فعلنا كذا وقد أمرنا كذا، وهو واحد. فهناك في آيات سيحدث بسبب اشتباه عند بعض الناس، فإذا ردوا هذا المشتبه إلى المحكم قلوا: والله أحد، الله الصمد المحق، إلهكم إله واحد، انتهى. لأن الاشتباه حدث عند طائفة، لكن الأمر واضح عند الراسخين وعند العلماء وعند كثير من المسلمين. لكن بعض المسلمين وبعض غيرهم حدث عندهم اشتباه في شيء، فلو ردوا هذا المشتبه للمحكم انتهى. طب بعض الناس يقولون أن المتشابه هو آيات الصفات، قلنا هذا كلام باطل. إذا أردتم أن المتشابه آيات الصفات معنى وكيفية كلام باطل. وإن أردتم أن المتشابه أي الذي لا يعلم حقيقته إلا الله فهو الصفة والكن، فنحن نقول يا أخواننا وكل يتفق معنا أن هذه ليست من شبه المحكم، محكم المعنى معروف محكم، وعند الصفة والكن يرد إلى الله، فأين أين المتشابه الذي يحدث بسببه خلقه؟ لذلك يا أخواننا الصواب هذه الآية هي التي فعلت ذلك والتي أفرزت حتى ابن خدام يا أخواننا كلامه وإخاؤه من الجمعة يدل على التفويض، وإن كان ليس مفوض كامل كلامه، وكلامه في كتابه في الأصول الذي هو كتاب الأصول كتاب ابن خدام اسمه إخوان الأصول رابط الناظر صريح صريح في هذه الآية في التفويض، وإن كان ليس مفوضا، والعلماء تكلموا ما بين قال الشيخ عبد الله الخرعاوي قال هو مفوض والحنابلة تحزن من ذلك، والعلماء قالوا يعني قبل الشيخ وبعد الشيخ أنه ليس مفوض، لكن لا شك أن كلامه يومئ إلى التفويض، التفويض المذموم. وسنقرأ عليكم هذا الكلام من هنا ومن هنا، سأتي به من الروضة من هنا، لكن أنا الآن أريد أن أخرج خلاصة الكلام. القرآن كله محكم، القرآن كله متشابه، مفيش مشكلة. طيب ثم بعد ذلك آية آل عمران عندما نقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، هذه وقف ما يعلم تأويله يعني ما يعلم حقيقته وما يعلم كنه وما يعلم صفته إلا الله، لا شك ولا ريب. هل في أحد يعلم ذات الله أو صفات الله كلها؟ لا. لذلك وما يعلم تأويله إلا الله. طيب على القرأ على الوقف الآخر، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذه معناها المعنى، لا شك أن الراسخين في العلم يعلمون المعنى ويعلمون الناس المعنى، لأن القرآن نزل باللغة العرب الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وده يجرنا إلى الكلام عن التأويل بسريع جدا يا أخوانا كده. التأويل له ثلاث معنى، معنيان حق ومعنى باطل. المعنى الأول هو التفسير، ويأتي كما يأتي أبو عبيدة وابن جرير وغيره يقولون إيه القول أو تأويل قول الله تبارك وتعالى كذا، أي تفسيره. والثاني من معاني التأويل إذا كان خبرا فهو تأويله وقوع، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي، الرؤيا التي رأيتها تأويلها وقعت، وتأويل الخبر الوقوع، وتأويل الأمر التنفيذ، كما قالت عائشة في الصحيح عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يسبحون، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. يعني يتأول القرآن يعني فن ينفذ ما جاء، هذا أيضا تأويل. إذا الأول بمعنى التفسير، والثاني بمعنى ما قال إليه وما يعني ما سيقول إليه الأمر، إن كان خبرا تأويله وقوع، وإن كان أمرا تأويله إيش أخوانا تنفيذه استسلام له. والتأويل الثالث وهو وهذا هو الذي لا يعرف عند العرب الأوائل بل أتى متأخر وذاع وساطة وصيت هذا التأويل بهذا المعنى عند المعتزلة وعند الأشاعرة، وخاصة أخواننا في كتب الأصول لأنها مليئة بكلام الاعتزال والأشعرية. وهو تأويل هو إيه أخواننا؟ هو الظاهر يعني هو طلب عمر بن عباس صرف اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره بقليل. يعني يعني ايه صرف اللفظ عن ظاهره بقرينه؟ اسم القرينه مثل يا اخوانا فإذا قرأت القرآن في تستعد. هذه الآية تدل المفهوم من أن الإنسان بعد أن يتم قراءة القرآن يعمل إيه؟ يستعد. غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعد بعد الآية، ولا الصحابة ولا السلف، بل إنهم كانوا يستعدون قبل. طيب، كذلك حديث إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في الصحيح هل إما ندخل داخل الخلاء نقول اللهم إني وهو جالس القاعدة قل اللهم إني؟ لا، هي المفهوم إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء. ودي الله عز وجل يقول أتى أمر الله ثم قال فلا تستعجل. واضحة، أتى أمر الله خلاص جاء تحقيقا، قال فلا تستعجلوا. هو من شدة أنه سيأتي فالله عز وجل قال بالتحقيق أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لأن القيامة بجاءت الآن. فهذا هو، هذا إذا كان بدليل يسمى تأويل. أما المشكلة أنهم يأتون بغير دليل ويسمونه تأويل لكي ينفخ على العوام، وهو ما يسمى بالتحريف. يعني الآن لم يعرف في لغة العرب هذا التركيب يأتي إلا بمعنى اليد الحقيقية. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا التركيب في لغة العرب لا يعرف إلا يد حقيقية. فعندما يأتي ويقولون اليد بمعنى القدرة وهذا تأويل، إلا هذا تحريف وليس تأويل. إلى وقس على ذلك كل ما قالوه في صفات الله تبارك وتعالى أو في الأسماء والصفات. مفهوم يا شباب؟ طيب، أسباب التفويض، ليه التفويض يعني يا أخوانا؟ التفويض بياخد إيه؟ ناس كبار جدا ومدارس. خلي بالك التفويض ده الأزهر قائم عليه، بس الله يهدينا وإياهم. قالوا وكل نص، كل نص يا شباب؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أنت عايز تنزه؟ تريد أن تنزه ربك، ماذا تفعل؟ أول هو التحريف. اللي بالك التأويل معناه هذا التحريف، اليد بمعنى القدرة أو فوض، الله أعلم الصفة والكيفية. ومن فعل ذلك ورم، نخليك في التنزيه، أنت كده منزه، أنت تنزه الرب جل جلاله. طب لو أني أثبت للرب على ميدان بجلاله وأعلم المعنى، فأنت مشبه ممثل من الحشوية للمجسم. تعالى الله، يعني نزهنا الله عن قول هؤلاء. طيب، أسباب التفويض أسباب التفويض يا أخواني، اللي طلع التفويض وطلع المصيد بكلها سواء تفويض أو تحريف، هي أصول عقلية جاءت أيام بعض الأمراء، أمراء بني أمية، أتوا بكتب اليونان وعرمت، فدخل الكلام الفلسفي فأدت إلى ذلك. يعني يقولون الصفات سيأتي نفي حلول الحوادث، يعني يقولون ننفع لله حلول الحوادث لتعطيل الصفات الفعلية، النزول والمجيء والإتيان. طيب نفي الجسمية، الله عز وجل ليس بجسم، لتعطيل الصفات الخبرية، الوجه اليد القدم. نفي الجهة والتحيز، الله عز وجل ليس في جهة ولا يحوزهم مكان. كل ده هنقول لهم ايش تقصدون؟ لا، هم يقولون ذلك لنفي العلو والفوق. طيب، ايضا من الذين ساعد على ذلك ان هم بيقولوا احنا نخاف على عقائد العوام. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نخاف نعمل ايه؟ يقول لك وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوضه او تنزيه. طب انت غلطان، انت الذي فهمت من النص ما بخطا. ولا الواجب، الواجب كده قاعده، الواجب اجراء النصوص على ظاهرها. يعني الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، هذا في كتاب الله. طيب ماذا افهم العربي؟ ماذا يفهم المسلم؟ ماذا يفهم من هذا؟ يفهم ان لله تبارك وتعالى يدين حقيقيتين تليقان به. طيب ازاي؟ عندي القاعده ليس كمثله شيء، اذا انفي ان يدي تماثل ايد اي احد، وهو السميع البصير اثبت يد. ما انت عندك نفي مع إثبات. الآن كل أي آية أو حديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، قل نعم ينزل، أثبت نزولا لله، أخوانا إيه اللي خلاهم ينفوا النزول؟ نزول إذا مجرد ما يأتي بدين من فوق لتحت وده ده نزول مخلوق لا أختلف معه. نزول مخلوق ينزل من فوق لتحت وده يحيط به وده صح، لكن أنت تكلم عن نزول خالق، نزول يليق بجلاله ليس كمثله شيء، نفي المثلية، نفي المثلية تماما. وهو السماع البصير إثبات، إذا النفي وإثبات كل آيات الصفات وأحاديث الصفات هي على هذا الميزان، إثبات بلا تنزيه. لا بد أخونا إثبات، إثبات بلا تعطيل ولا تمثيل. لذلك كل آيات وأحاديث الصفات تثبت ما أتى في الآية مع القاعدة ليس كمثله شيء. له يد، نعم له يد، طب كيف؟ لا أعلم. اليد معروفة في اللغة، معلومة في اللغة، لكن يد تليق بشيء. له قدم، نعم له رجل، نعم كما أتى في الحديث فيضع قدمه في الرواية فيضع رجله، له رجل، كيف؟ الله أعلم. رجل أثبت كما أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم، قل أنتم أعلم من الله، الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، أثبت كما أثبت لنفسه وأعلم به من البشر. رسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم لله، أثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف. طيب إذا الدعوة الخوف على قائد العوام، وجبنا المثل تقليد بعض المشاهير، الجهل بعض المشاهير، يعني حسن بن أخوانا مفوض وغيره، فتقليد بعض المشاهير ولا عمل كده، الجهل بمذهب السلف من ناحية، وما ظنوا أن مذهب السلف عبارة عن إيه؟ تجزيم، وانعدام القناعة بمذهب الأشعرية، بل الأشعرية بيحرفوا، قال لك الاستواء الاستلاء، هم يرون استواء ما عارف استواء كيف يدخلوا الاستلاء، وظنوا في ظنهم أن مذهب السلف يقول استواء كاستواء فلان، فهنا خرج يا إخوانا التفويض المطلق. طيب أنا بس أعطيكوا حاجة كده هي بسيطة رسمة تخليكم معايا توضح ما قلناها بصورة يعني مبسطة أكثر، وإن شاء الله كده إيه نختم ونبدأ ندخل في كلام ابن قدامة، ويكون في سرعة في الكلام لأن احنا وقفنا على أكثر الكلام في الأسماء والصفات، ولو في شيء هنقف عليه إن شاء الله ونحن غير نمر عليه إن شاء الله. طيب طبعا المحكم المتشابه في كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه الإكليلي، في المحكم المتشابه في مجموعة كتب سهل جدا هو على الشمال، كتاب سهل جدا ويا ريت اخوه ولو في حاجة نشرحه، اسمه الإكليلي في المحكم المتشابه، نقرأه ولو في شيء نشرحه أو نقرأه سوا كمان. طيب احنا عندنا التوحيد الإكليلي على الشمال احنا عندنا توحيد الأسماء والصفات، يعني ايه معنى توحيد الأسماء والصفات؟ الخلق كما قال ليس كمثله شيء والسميع البصير، يعني يفرد ربنا تبارك وتعالى بأسماء وصفات لا يمثله فيها أحد وله الكمال المطلق جل وعلا، قاعدة احنا نتكلم عنها، ده معنى التوحيد عن الإفراد. طيب لابد التوحيد ده لابد أن نبتعد عن المحظورين، يعني من أراد أن يوحد الله لابد يبعد عن شيء، يعني لابد لمن وحد الله أن يبتعد عن محظورين، محظوران هم هي خلنا قياس التمثيل، طبعا احنا اتكلمنا عليها كثير يا خلنا، وقياس الشمول، قياس التمثيل قلنا يا شباب قلنا هو جزء لا لحظه الحق حق فرع بأصل في حكم جامع لعلة شرحنا قياس الشمول هو اللي خلق فريد قياس كل عن جزء اللي هو هنا بيسميه التنفيذ وهنا بيسميه التكليف مفهوم يا شباب؟ طيب طب إثبات الصفات إثبات الصفات في حاجتين يا اخوان ليس في الصفات نفي محض وهذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه لا اثبات الصفات لابد من تنبيه الدور النفي المجمل وده احنا شرحناه يعني ايه اخوانا ليس في الصفات نفي محض يعني لم ياتي في الكتاب ولا في السنه نفي محض بل كل ما جاء في الكتاب والسنه هو نفي لاثبات كمال الضد يعني الله تبارك وتعالى قال الله لا اله الا هو الحي القيوم حياه كامله قيوميته كامله لذلك قال لا تاخذه سنه ولا نوم النفي ده لكمال ايه لكمال حياته ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب ليه لكمال قوته وقدرته عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي لتمام عدلا والكمال عدلا وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك احدا ما ياتي ابدا نص في الكتاب او في السنه نفي محض بل لابد من اثبات كمال الضد طب لماذا لا ياتي نفي محض يا شباب ثلاث أشياء الأولى نسيت لماذا لا يأتي نفي محض في الكتاب أو السنة قلنا لثلاثة أشياء وشرحت الأولى نفي المحض أصلا ليس له ولا وجود له النفي المحض ده أخوانا عدم ليس بشيء لأنه نفي المحض عدم واحد اثنين النفي قد يكون للعجز كما قلنا خبيلة لا يقدرون بذمته ولا يقدرون الناس حتى تخبر في الاخر قال فعليه ليت لبهم قوما اذا ايه شنوا الزرافات يعني شنوا الغاره زرافات وحدانا يستهزئ بهم للعجز الثالث عدم القابليه يعني نقول ما شاء الله هذه اخونا الصبوره فعلا خلقها كريم جدا لا هي غير قابله لهذا الكلام هذه الصبوره فعلا يعني فعلا ما ظلمناش الآن هي اللي تقبل لكن أقول هذه القبيلة السجورة قوية تقبل إذا النبي ليس في الصفات نفي محض لأن في المحض عدم واحد العجز اثنين من يدخل النفي العجز ثلاثة لعدم القبيلية إذا لابد من النفي المحض من النفي لابد أن يثبت كمال الضد يعني من يثبت الصفات دائما يكون في مخيلتين وفي قلبها النفي المشمل ده الاصل عند اهل البدع لا فوق لا تحت لا بجسم ولا بكذا ولا ولا ولا ولا نفي عدم اما عند اهل السنه والجماعه الله عز وجل قال ليس كمثله شيء شوف النفي ولا يحيطون به علما لا تدركه الابصار ده الاصل والاثبات اثبات مفصل طب إن جاء نفي مجمل لعلة لكن ليس أصل تمام يا شباب؟ طيب إثبات الصفات أيضا محظورات إثبات الصفات نخلص وجبه ان شاء الله التعطيل والتحريف يعني من يثبت لا يعطل ومن يثبت لا يحرف خلي بالك هو قد يثبت لكن يحرف فينتبه مش احنا قلنا التحريف ده عباره عن تغيير يا شباب تغيير واماله فهو الآن استوى فالاستوى. طب ممكن واحد يثبت الصفات لكن يعطلها، يعني يقول لك نعم استوى، يقول له طب استوى لك استوى. طيب ايه معناها؟ لك استوى عطل معطل معطل، لانه ما اتى بمعنى الحرف، وهذا حرف لانه اتى بمعنى ايه؟ اخر باطل. ايوه طيب لما يقول ايه فقال أول لم السنة اللي هو استوى، هو استوى الاستوى اه هو كده عمل ايه؟ حرف. بص يا شيخ حتى يستريح هاي وانا حسيت هاي وبعد كده عط لا حرف. اي ما يا اخوانا ما ياتي ما يمر المحرف الا لابد ان يمر بايه؟ تعطيل. لازم. ما هو كيف يحرف؟ في الاول هو مثل، خلي بالك المعطل والمحرف في الاول خالص عمل ايه؟ مثل، لانه كيف يعطل المعنى الحق الا بالتمثيل، وبعد ان مثل معطل وقف ذنب خلاص بعد المعنى الحق راح واقف ما عاد عارف ايه فعل ايش. المعرف قال لا هذا الطرق غير صحيحه فعلا، انا معك لست متفقا معك ان استوى معنى العلو والارتفاع. طب ايه؟ قال انت وقفت لم تشعر، لكن انا اعرف ما لم تعرفه. انا احرف بس هو بيقول عندي نسبه اول، واحرف يعني ترك المعنى الحق واتى بمعنى باطل نسبه الى الله تبارك وتعالى معنى الاستواء والمثل. طيب الشيء اللي دي مفهومه غير كده يا اخوانا ان شاء الله، يعني خلي بالك التوحيد بتاعنا عن المحظورين دول قياس التمثيل وقياس الشموخ. طب وانت بتثبت الصفات على مخيلتك وفي ذهنك ان ليست الصفات نفي بعض والنفي الوجود. طيب ضد اثبات الصفات في محظورين تنتبه، الا تعطل والا تحرف. طيب الثالث خلي بالك ده اثباتها بس تنتبه لقياس الشمول وقياس التمثيل، ده يا اخوانا اثبات ايضا لكن تنتبه للتعطيل والتحريف. طيب النهي هنا برضو النهي عن طلب الكيفيه، بعض العلماء يسمها الطمع عن عدم ادراك كن الصفه. وتنتبه من حاجتين، من التفويض طبعا التفويض المطلق اللي هو عدم العلم بالمعنى، الثاني عدم معرفة كل الصفة، ده تفويض مطلق تنتبه منه. لكن لا شك ان انت تكون مفوض تفويض جزئي وهو ايه؟ عدم معرفه كل الصفه، لكن عدم العلم بالمعنى انت تعلم المعنى. دي مفهومه شباب؟ طيب وتنتبه للنقطه اللي اوقعت هؤلاء وهو تقديم العقل على النظر، ودي المصيبه. ورد شيخ الاسلام تيميه ردود قويه جدا على الرازي في كتابه يا اخوانا. ايوه رد عليه في كتابه ده فرد العقل والنقل على الرازي في كتابه تقديس التقديس، مراتب التقديس مش فاكر كتابه، رد عليه تقديم العقل على النقل. شيخ الاسلام تيميه يعني ياتي هنا بقاعده جميله بنى عليها كتابه، هو تقديم العقل وضبط عقل العقل. قال ايه؟ العقل الصريح اللي هو السليم اللي بيفهم لا يخالف النقل الصحيح. انتبه لان قد يحدث تعارض، والتعارض اذا حدث لابد يكون في خلل في العقل ليس صريحا لا يفهم، او خلل في النقل ليس ثابتا. يعني لا يحدث تعارض الا لسببين لا ثالث لهما، إما أن يكون هناك خلل في العقل فهم مغلوط لا يفهم من الأسماء والصفات إلا مماثلة المخلوقين. ما دي مصيبة. أنت عندك وليس كمثلي شيء. إيش تريد يعني أوضح وأصلح من هذا؟ ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. أو إن لم يكن العقل سليما يكن النص غير ثابت غير صحيح. أول ما خلق الله خلق قد خلق في الصحيح نعم خلقت ما هو كان. في حديث آخر أول ما خلق الله خلق العقل حديث آخر أول ما خلق الله خلق خلق ما أدري إيش ثم خلق مساسا من نور ده كيف يكون أول ما خلق الله خلق أول ما خلق تعالى قبل أن يحدث خلل العقل لابد نرى ما هو الثابت وما هو غير الثابت. الثابت أول ما خلق الله خلق طيب والبقية أحاديث موضوع خلاص كيف يحدث خلل أو تعارض؟ لا إذا التعارض لا يحدث إلا لسببين لا ثالث له. إما أن يكون خلل في العقل ليس صريحا وإما أن يكون خلل في النقل أي نقل غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ لأن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح لأن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل ومحال أن يرسل إليه ما يرسل نفسه. أعتقد الأولياء أولياء مطلقة يعني خلق القلم في خلاف هل الأولياء مطلقة ولا العرش لكن خلاف بين العلماء وبعضهم يقول الأولياء مطلقة وهذا الذي أنا أرى من بعد العرش ولا الأرض؟ لا أولياء مطلقة الخلام على أساس إيه؟ يعني بعض العلماء يقولون العرش هو خلاف في أهل السنة ما يهمليش عليه أي شيء لا يهمل عليه شيء. فبخلنا بعد ذلك ما معنى الأولياء مطلقة والأولياء مقيدة؟ ده نحتاج إن شاء الله مرة جاية نشرحها لأن احنا طولنا جدا حاضر ما نختتم إن شاء الله حاضر بس خلص ساعتين ونص ها؟ ساعتين ونص احنا طولنا جدا آخر حاجة في لحظة كده المنهج ده يا اخواننا هو منهج مريح ومنهج اهل السنه والجماعه. من ابتعد عن المنهج ده يا اخواننا لابد ان يرد عليه. اللي ابتعد عن المنهج ده وهم يعني طوائف لكن الطوائف اللي هي دائما رد العلماء عليهم لانها بتتكلم بلسان الاسلام المعتزله والمشعليه. ولذلك شيخ الاسلام جعل قاعدتين للردود وهم يشملان. القاعدة الأولى القول في الذات كالقول في الصفات. يعني إيه؟ يعني أنتم غير المعتزلة أو من يقول بإثبات ذات لله فكما أنكم تثبتون ذات لله لابد أن تثبتوا إيه؟ صفات. القول في الذات كالقول إيه؟ في الصفات. إذا نفيت الصفات فلابد أن تنفي الذات فكيف تثبت ذات بلا صفة؟ هذا كلام لا يقبله العقلاء. مش نقول ما فيش فيه دليل من كتاب السنة لا فضلا لا يقبله العقلاء. والقاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وهذا ربط على الأشاعرة والكلية والمتوبية الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر. ولعلنا نتكلم في وقت آخر عن إثبات بعض الصفات لماذا أثبتوها وكيف نرد عليها. ده يعني أنا أقول إن شاء الله كده إحنا مشينا على يعني أكثر القواعد وأكثر الكلام في الأسماء والصفات أخذناها في الثلاث جلسات وبإذن الله من المرة القادمة سنقرأ كلام ابن خدامة ونمشي إن شاء الله. إن شاء الله تمام سبحانك اللهم المرة القادمة شيخ أبشر سيأتيك بهذه إن شاء الله.